بقينا في مسألة فقهية يكثر السؤال عنها، وهو اشتراط الطهارة في الطواف. ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أنهم يشترطون الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر حال الطواف، يعني لا بد أن يكون الإنسان متوضئا. وحجتهم حديث ابن عباس أن الطواف مثل الصلاة، إلا أن الله أباح به الكلام. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول الحنفية ووافقهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله من المتأخرين، على أنه لا يشترط أكمل أن يكون الإنسان متوضئا، لكن لا يشترط أن يكون الطائف ذا طهارة، بمعنى أنه لو طاف وغير متوضئ أجزاه. والذي يحصل عند الناس اليوم، قل ما يأتي مؤمن أو مؤمنة يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لكن الإشكال لو انتقض وضوءه وهو يطوف، هذا السؤال الذي يأتي السؤال عنه. والحق أحق أن يتبع، نقول لا يوجد دليل صريح واضح ظاهر على وجوب اشتراط الطهارة للطواف. نعم، نقلت أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، لكن الفعل المجرد لا يدل على وجوب. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف معه خلق كثير، وطاف يوم الإفاضة خلق كثير، ولم ينقل إن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ثبوت أن هذا لابد أن يقع، لم ينقل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحدا من أصحابه أن ينبه الناس أن من انتقض وضوء أن يذهب فيتوضأ، مع أن هذا الأمر وارد وقوعه لا محالة. فالمقصود الأكمل الأفضل أن يكون الإنسان متوضيا، هذا بيت الله والطواف حوله شيء عظيم، لكن لو قدر أن الإنسان انتقض وضوءه فإن اشتراط الوضوء للطواف يحتاج إلى دليل بين صريح لا مرية فيه أو إجماع، وليس في المسألة إجماع ولا دليل بين صريح لا يقبل التردد.